ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم امنن علينا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك بثواب ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة إن شاء الله سيكون مع أدب من الآداب الضائعة، وكنت قد شرعت قبل في سلسلة دروس تحت عنوان الآداب الضائعة. تكلمنا عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع القرآن، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة، وعن أدب الاستئذان، وعن أدب الهدية، وعن أدب السؤال، وعن آداب طالب العلم، وعن الأدب مع العلماء. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا تحت عنوان آداب الضيافة. آداب الضيافة. الناس في رمضان يكثرون من التزاور ومن استضافة غيرهم. رمضان الواحد إما أن يكون ضيف أو مضيف، إما أن تنزل ضيفا على بعض إخوانك، أو تستضيف في رمضان بعض إخوانك. ولا يتصور أن نرى بيتا من بيوت المسلمين في رمضان لم يستضف أحد. وهناك آداب للضيافة أكثر الناس لا يعرفونها. تعرفون بداية أن إكرام الضيف من جميل الخصال وكريم الفعال ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام. أما البخل فمن مساوئ الأخلاق وذميم الصفات، ومن صفات الكافرين عياذا بالله. إكرام الضيف خصلة نبيلة كريمة تحلى بها جميع الأنبياء وحث عليها جميع المرسلون وتخلق بها المؤمنون، وعلى كل مسلم أن يتبع هدي هؤلاء حتى يحشر معهم. الناس مع الأضياف ينقسمون إلى قسمين: قسم تغمرهم السعادة ويملأهم السرور إذا نزل بهم ضيف، فتعلو وجوههم البشاشة ويلقون الضيفان بوجه طليق وبكلم أحلى من العسل يخرج من أفواههم ينم عن الترحاب وعن السعادة والسرور. وصنف آخر مع الأسف إذا نزل بهم ضيف يكتئبون ويغتمون وكأنما نزلت بهم مصيبة أو حلت بهم كربة، فيظهر عليهم الضيق ويظهر في كلامهم التبرم وتعلو وجوههم الكآبة ويعشش فيها الهم والغم والحزن. ليه؟ قالوا ضيف، كما قال الشاعر في بعض هؤلاء: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقد طب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى. قطب يعني كشر. رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى. فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. أنا صائم، راح ضاحك تاني، رجع للسعادة تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر يقول: إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. ده أنت لما تكسر رغيف له كأنك كسرت رقبته، فعايزه يكلمك ارفع إيدك عن الأكل. إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. فالناس فعلا مع الضيفان ينقسمون إلى قسمين: قسم يفرح بنزول الضيف عليه، وآخر يغتم بنزول الضيف عليه. وأنا أسأل: لماذا تغتم إذا نزل عليك ضيف؟ ضيف هيكلفني، عايز كذا وكذا وكذا. والسؤال: ومن أمرك أن تكلف نفسك فوق الطاقة؟ إن كان الله سبحانه وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله، لا تتكلف لضيفك فوق الطاقة فتمله، تمله جد بالموجود، إكرام بلا إسراف، وجود بلا تبذير، وإكرام بما تيسر، وجود بالموجود مع حسن خلق وطلاقة وجه وكلمات طيبة، وتستقبله بابتسامة وتودعه بابتسامة. هذا الذي كلفك الشرع به، الموجود حطه قدام الضيف. طب لو كنا بنتصرف بهذه الطريقة هنتبرم ونضيق ذرعا بالضيفان؟ أبدا أبدا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود وأذكر بأن إكرام الضيفان من خصال الأنبياء. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كان يقول عنه أبو الضيفان، أبو الضيفان، أول من استضاف الضيوف من؟ إبراهيم عليه السلام. وكان عظيم الكرم جدا، وكان دايما عنده قراء الضيف. قراء الضيف يعني ايه؟ طعام الضيف. ما الطعام اللي بنقدمه للضيف اسمه ايه؟ قراء. قراء. فسيدنا ابراهيم جاهز عنده اكل الضيوف ليل نهار، يتوقع نزول الضيف به بليل او بنهار، ومجهز للضيوف ايه؟ لحمة مشوية، لحمة جاهزة عالشوي. بس اسمع هذه الآيات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. ما يعرفهمش. سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله. راغ يعني ذهب بسرعة وبتخفي، مش محسس الضيف انه هيجيب له اكل، ضراع من الروغان. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. بسرعة كده راغ جري، جاب عجل سمين. والايات الاخرى بعجل ايه؟ حنيذ، يعني ايه؟ مشوي. طب لحق امتى؟ يذبح ويسلخ ويشوي. معنى كده ان طعام الضيف جاهز عنده، مش كده؟ لان الفاء تعقيبية تدل على السرعة. فراغ فجاء بسرعة. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. من اداب الضيافة ان تحمل الطعام الى المكان الذي يجلس فيه الضيف، لا ان تحرك الضيف الى مكان الطعام. فقربه إليه، ما لهمش يقوم يقول تعالى معاي الأكل جه لحد عندهم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. من آداب الضيافة إنك تعزم على الضيف، اتفضل، وتضرب أنت بيدك أولا في الطعام، وأنت آخر واحد ترفع يدك عن الطعام حتى لا يتحرج. مش تمد يديك وتأكل لأمته تقول الحمد لله الحمد لله، القناعة كنز لا يفنى، اللهم لك الحمد. والنبي قال يعني ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما انتوا عارفين الله مش هياكله. انت بلاش الشغل بتاعك ده. اي نعم. يبقى فقربه اليه قال الا تاكلون. طبعا دول كانوا ملائكه والملائكه ما تاكلش. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. الايات التي تحفظون وتعرفون. يبقى إكرام الضيوف ده من خصال الأنبياء، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، يوسف الصديق عليه السلام. قال لإخوته إيه وهم لا يعرفونه بعد؟ قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الإيه؟ المنزلين. خير المنزلين يعني أفضل من أكرم الأضياف بخير منزل وبخير طعام. يوسف عليه السلام كان يكرم الضيوف كذلك. كذلك لوط عليه السلام اغتم غما شديدا لما شعر أن الشر سيصيب ضيوفه. صح؟ بقى ضيفي يبقى عندي في بيتي ويصيبه أذى؟ لا، ده أنا أفديه بنفسي، مش كده؟ ولذلك لما جاء المجرمون الشواذ الذين يأتون الرجال دون النساء وأرادوا السوء بضيوف لوط، عمل إيه؟ قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. اغتم غما شديدا لنزول الأذى بضيوفه، وما ذلك إلا لأنه يعرف حق الإيه الضيفان. كذلك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، لا بقى سيدنا محمد أكرم ولد آدم، أكرم ولد آدم، لا تقول لي بقى حاتم الطائي ولا مطائيش، أكرم ولد آدم مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبل على هذه الخصال الطيبة، كان كريم جدا مع الضيوف، ولذلك لما جاء فزعا من الغار بعدما رأى ما رأى في الغار سكنت من خواطره خديجة رضي الله عنها بكلمات فيها ايه؟ قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسي بالمعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أخرجه البخاري. وتقري الضيف، ده معروف عنه انه يعرف حق الضيوف. كذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وحديثه ايضا اخرجه البخاري. لما اوذي الصديق لانه اسلم خرج من مكة يريد ان يهاجر الى الحبشة كبقية الصحابة الذين هاجروا الى الحبشة، فلقيه ابن الدغنة رجل من سادات مكة. إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي أسيح في الأرض أعبد ربي. قال: ومثلك يخرج أو يخرج؟ ومثلك يخرج يطرد أو يخرج؟ لا، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والله العظيم أنا استعجبت لما قرأت الكلام ده، نفس الكلام اللي ستنا خديجة قالته لمين؟ للنبي محمد في موضع ثاني. يعني هو كان ابن الدغنة سمع ستنا خديجة منين؟ بالحرف كده، بالحرف كده. والله سبحان الله، شوف صفات الصديق زي صفات النبي محمد، هو صاحبه صديق عمره، والمرء على دين إيه؟ خليله. اللهم ارضى عن أبي بكر واحشرنا معه خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعلي كل إنسان صالح لا يتصور منه إلا أنه يكرم الضيفان ويجود بالموجود. نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا كثيرا على إكرام الضيفان، بل اعتبر إكرام الضيف شعار الإيمان، من علامات الإيمان الظاهرة، من شعارات الإيمان البارزة، إنك تجد اللي بيدعي الإيمان يكرم الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كأن إكرام الضيوف علامة على صدق إيمانك بالله وباليوم الآخر. وفيهما أيضا، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ كلام ده مهم. قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الضيافة كم يوم؟ 3 أيام. انت نزلت عليا في البيت، هأكلك بقى ونيمك يوم 2 3، بعد 3 يوم يبقى سعادتك أنا بتصدق عليك. الضيافة اختلف فيها العلماء، الجمهور قال مستحبة وغيرهم قال واجبة. واجب، انت نزلت عندي بيتي واجب علي اكرمك بالموجود، مفيش يبقى ما اكرمتكش مع وجود الساعة انا آثم عاصي. 3 أيام جاي من البلد بقى، جاي مش عارف منين، ماشي قعدت يوم زي بعضه، 2 زي بعضه، 3 قاعد متبت، يبقى انت من رابع يوم بتاكل صدقة. ما هو لازم الضيف يبقى خفيف عشان النفس تطوق اليه وتشتهي الى لقائه. انما سعادتك تجي لي كل سنه من البلد تقعد عندي شهر، ده انا هعزل واسيب البلد بقى وتحبس حريتي وحريه زوجتي واولادي، مش كده؟ خليك ظريف كده لطيف. وهنا الطريفه اللي قلناها قبل كده وذكرها غير واحد من اهل العلم، ان راجل ثقيل نزل ضيفا على واحد من أقاربه فظل عندهم شهر، حاجة غلب يا أخي، هو جالك من البلد خبز لك 10 ترغيفة عيش وجاب لك 2 كيلو جبن عريش وكم بضاية، وفاكر نفسه يعني محمد الفاتح، خلاص جاي بقى كسر الدنيا وعايز يقعد عندك بقى شهر، يأكل كل يوم لحمة أو فراخ أو سمك وتفسحه ومش عارف ايه، مش كده؟ المسلم عنده احساس. فده قعد شهر، فالناس زهقوا منه، فاصطنعت الزوجة مع زوجها صاحب الدار مشاجرة تمثيلية كده، لكنها خناقة يعني كده وكده. فسمع الضيف الثقيل المشاجرة فقال: ما دهاكم؟ فقالت الزوجة: أقسمت عليك بالله الذي سيبارك لك في السفر من عندنا غدا أن تحكم بيننا. يعني عشان يحس هو تقيل أوي وخبيث، قال: أقسمت بالذي سيبارك لي في المقام عندكم شهرا آخر لن أتدخل بينكم. أعوذ بالله، لاس انجليزي يا أخي، أعوذ بالله. لا، النبي قال الضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليك. العجيب أن بعض إخواني قال لي الحديث ضعيف، ما عرفش اللي كل شوية لك ضعيف ضعيف من ده في البخاري يا ابني، رواه البخاري ومسلم. الله، فأنت تأكد من الكلمة قبل أن تتكلم بها. أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، والحديث رواه البخاري ومسلم: وإن لزورك عليك حقا. زورك يعني إيه؟ ضيوفك اللي بيزوروك. وإن لزورك عليك إيه؟ حقا. يبقى الضيافة حق، حق واجب. هذا من النصوص التي اتكأ عليها من أوجب حق الضيافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء عندما قص عليه ما كان بينه وبين سلمان مقرا لكلام سلمان: وإن لضيفك عليك حقا، صدق سلمان. صدق سلمان، والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح إن شاء الله. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. والأحاديث بالجملة في موضوع حق الضيافة، من الحديث القدسي الصحيح اللي هو أشهر من أن يذكر، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل ليقول لابن آدم يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني، كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ الأولى قال إيه؟ لوجدتني عنده. الثانية قال إيه؟ لوجدت ذلك عندي. يبقى الرحمات في عيادة المرضى. لوجدتني عنده. عبدي استسقيتك فلم تسقني، كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أو ما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أي نعم. وإليك أمثلة أكثر من رائعة في إكرام الضيوف. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج لنا العكة ليس فيها شيء فنشتقها ونلعق ما فيها. أخرجه البخاري. الحديث عايز تفسير، يقول لك إن أنا كنت فقير جدا، كنت أصاحب النبي كظله، لا بأكل الخمير ولا بلبس الحرير، من الجوع يربط الحجر على بطنه سيدنا أبو هريرة. أحيانا يسأل الصحابي عن تفسير آية أو عن آية وهو عارفها، حتى ينقلب مع الصحابي إلى بيته ويدعى إلى طعامه. يعني قابل سيدنا الصديق: يا أبا بكر أفتني في كذا، وهو عارف الفتوى، عشان أبو بكر وهم ماشيين كده يجاوبوا الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، يقولوا آه بس لو حصل كذا يبقى الفتوى إيه، يقعد يمط في السؤال كذا وكذا وكذا. وصلنا لحد بيت الصديق، اتفضل يا أبا هريرة. لا ما يصحش يا أبا بكر، والله أنت داخل يا راجل، لو ما كنتش تحلف، وهو أصلا عاملها عشان كده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب انه مرة عملها مع الصديق فافتاه الصديق بسرعة قبل ان يصل الى بيت الصديق فاستحى، فذهب الى عمر ففعل فعل الصديق، فذهب الى النبي قال النبي: تعال يا ابا هريرة، تعال طعامك عندي. يعني هتلف على مين بقى؟ تعال تعال. وشربوا لبن في حديث جميل مشهور كده، ها لقى عند النبي كده قدح لبن، النبي قال له: ادعوا لي أهل الصفة، أهل الصفة يجي 400 راجل. فأشفق أبو هريرة على نفسه مش هيسيبوا له حاجة. فجاءوا قال اسقهم يا أبا هريرة. شوف لما تكون جعان وتأكل الناس وانت بتتململ اسقهم. شربوا كلهم. قال أبو هريرة وما زال الإناء كما هو ملآن باللبن. بقى شفشق لبن يسقي 400 راجل وزي ما هو. قال بقي أنا وأنت يا أبا هريرة. قال إي والله يا رسول الله. أو الله. قال اشرب. وصب له اللبن فشرب. اشرب وصب له ثانية فشرب وثالثة. قال يا رسول الله كاد الري أن يخرج من تحت أظافري. اتمليت خلاص. ده انت لو شكتني كده يعني. كاد الري أن يخرج من تحت أظافري. سبحان الله العظيم. فسيدك أبو هريرة بقى الأفضل واحد بيكرم الضيوف لا سيما المساكين بعد النبي طبعا والصديق وأهف مين؟ جعفر بن أبي طالب. وخير من يشهد للناس بالكرم والبخل هم المساكين. صح. هو اللي يشهد. ما هو اللي عارف. ممكن أبقى كريم معاك لأنك كريم معايا. لما أنت عزمتني جبت لي حمام وفراخ ووز وبط هبقى أقل منك يعني. أعمل لك أحسن ما صنعت لي. مظهرة فارغة كدابة. لكن فعلا اللي يشهد على كرم الإنسان وبخله المسكين. فأبو هريرة اللي كان مسكين بيقول وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. بيعمل إيه جعفر ابن عم النبي؟ بيعمل إيه؟ ينقلب بنا فيطعمنا. ده بيدور علينا ويجيبنا يأكلنا. مش إحنا بنروح له. هو اللي بيدور علينا فيطعمنا كل ما في بيته. ها؟ هتأكلنا إيه؟ أي أكل في البيت قدام فوق. يلا كل اللي في المطبخ امسحوه كله. حتى أنه ليخرج إلينا العكة. إيه العكة؟ وعاء من الجلد. العرب يعينوا في السمنة والعسل. الخزين وعاء جلد مليان سمنة أو عسل. يقول لهم خذ العكة. إيه؟ يوم يشقوها فاضية. يقول لا يمكن فيها حاجة جوه. يعشقنا ويلحوش اللي جواه فنشتقه ونلعق ما فيه. اللهم ارضى عن جعفر. الكرم ده جعفر الطيار الذي قطعت ذراعاه في غزوة مؤتة فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما في الجنة. اللهم احشرنا مع جعفر ابن أبي طالب. اللهم آمين. جعفر كان عنده ولد اسمه عبد الله بن جعفر. كان كريم جدا. ربما كرمه يفوق كرم أبيه. عبد الله بن جعفر ده أسطورة في الكرم. أسطورة. ذهب إليه رجل مرة فوجد على جعفر عباءة غالية. لبس عباية كده غالية قوي. قال يا ابن جعفر أقص عليك رؤيا رأيتها؟ قال له حدث. قال رأيت البارحة أنك أهديتني هذه العباءة في منامي. شفت حلم كده خير اللهم اجعله خير. إن جيت لك قال ولقيتك لابس العباية دي وديتها لي هدية. فضحك. وبعدين الراجل قال له في ثلاث أبيات شعر أنا مش حافظهم دلوقتي. فضحك وراح مديله العباية. قال له خلاص هذا تصديق رؤياك. أما رأيت في منامك عباءة الأخرى بعشرة آلاف دينار أغلى من هذه بكثير؟ قال أنام الآن لعلي أراه. طب أنام لك شوية يمكن تجيلي في المنام. سبحان الله. كرم. كان الواحد منهم إذا خودع بالله في كرمه يتخادع. عبد الله بن عمر كان عنده عبيد كتير. ما مات ابن عمر إلا وقد أعتق ألفا من العبيد. ألف عبد. ده لو كل عبد بخمسين ألف ولا مئة ألف يبقى كام؟ ألف عبد. اللهم ارضى عن ابن عمر يا رب. كان إذا رأى العبد في حالة طيبة أعتقه. يتأول الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان العيال العبيد لما يشوفوا ابن عمر داخل الجامع يقبلون على دروس العلم، يصلوا في الصف الأول، يوروه إن هم كويسين فيعطق العبد. فقال بعض الأصحاب لابن عمر: يا ابن عمر إنهم يخادعونك، ده عيال ولاد الذين بيضحكوا عليك، إنهم يخادعونك. قال: من خدعنا في الله انخدعنا. مش انت جاي بتقول لي قصة أوانطة كده وانا عارف انها أوانطة؟ انا استحي ان اردك. من خدعنا في الله انخدعنا. شوف الصحابة يا اخي، تعرفوا الكلام ده عن الصحابة، لما ندرس كده نحب الصحابة قوي قوي، ونقتفي اثر الصحابة ونقلد الصحابة حتى نحشر معهم ان شاء الله. المثل الاخر الرائع جدا في إكرام الضيف: هذا الرجل الأنصاري مع زوجته الأنصارية، اللي بعض العلم قالوا أنه هو أبو طلحة مع زوجه أم سليم، والحديث كما تعرفون أخرجه البخاري ومسلم. نزل رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أنا مسكين وفقير ومعدم، إني مجهود. فأرسل النبي إلى بعض نسائه، يعني هل في بيتنا قرى لهذا الضيف؟ فجاء الرد: والله ما عندنا في بيتك إلا الماء. بيت النبي ما فيش فيه غير مية، ما فيش فيه حتى شق تمرة. فبعث إلى زوجاته التسعة في بيوتاته التسعة، وجاء نفس الرد. سبحان الله، ليس في بيوت النبي إلا الماء، الماء وفقط. فقال رسولنا لأصحابه: فمن يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله؟ فقال أنصاري: أنا. وعايز يفوز بدعوة النبي، ما فكرش في بيته ما يقري به الضيف ولا لا، أنا. قال: خذ. فانطلق الأنصاري به فقال لامرأته: أعندنا في بيتنا شيء؟ قال به أبو طلحة الأنصاري ضيفة وأطعمه ولم يأكل، هو أعلى من الكرم، الإيثار أن تطعمني وأنت جائع، تفضلني على نفسك ولو كان بك خصاصة، تلبسني وأنت عاري، تسقني وأنت ظمآن. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. أي نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفس البشرية مجبولة على حب من يكرمها إذا نزلت به ضيفا، مش كده؟ وعلى بغض البخلاء. يعني ممكن واحد في الشارع يقول لي: اديني جنيه لله. أقول له: على الله، هل يعاتبني أحد؟ لا. لكن الدنيا كلها تعاتبني إمتى؟ لما واحد يخبط على بابي: السلام عليكم، لو تكرمت شوية مية، بعد إذنك رغيف عيش، لو تكرمت كوباية شاي. أرده يبقى أنا في قمة اللؤم والبخل، فأشد أنواع البخل البخل على الضيف، مش كده؟ ولذلك سيدنا موسى اشتد نكيره وغضب جدا لما الخضر عليه السلام بنى جدار في قرية لئيمة لا تعرف حق الضيف. قال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. جدار يريد أن ينقض، ما يقع إن شاء الله يقسم رأبيهم. فاستطعم أهل قرية فأبوا إيه؟ أن يضيفوهما. الله. فاستطعم، قالوا أكلونا. الآية دي من أقوى الأدلة على أن الضيف حقه واجب. ليه؟ لأن الأنبياء لا يقبلون الصدقة. في نبي يقول صدقة مفيش. الله حرم الصدقة على الأنبياء، ما يأكلوا الصدقة خالص، لكن يقبلون الهدي. هنا فاستطعما، طلب الطعام، أكلونا يا أخوان، طلبوه على سبيل التصدق عليهم أم أنه حق واجب لهما؟ حق واجب. فاستطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، الجدار هينقض هيقع، يوم الخضر يهد ويشغل سيدنا موسى معاه ويبني من تاني. طب ليه وبالمجان؟ ليه؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طبعا هذا جزاء البخيل، لا يكرم. سيدنا الخضر برضو ما بنهوش من أجل سواد أعين أهل القرية، أو من أجل عرض أقفية أهل القرية، لا من أجل سواد عين حد ولا عرض أف حد. ده منال مين؟ لمصلحة اليتيمين، لأن تحته كنز، وهو يوشك على الانقضاض، ولو سقط لأكل البخلاء أموال اليتامى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن إيه؟ عن أمر، يعني ده بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل. حتى الكافر لو نزل بك ضيفا وجب عليك إكرامه. ممكن واحد كافر، كافر أعزمه على الأكل عندي؟ ممكن. واحد كافر جالي البيت واجب علي أكرمه؟ طبعا. كافر ازاي يا عم الشيخ؟ فين الولاء والبراء؟ يا عم اتعلم انت الاول وتعالى اتكلم بعد كده، روح اتعلم الاول، اجري، فرق بين الموالاة وبين المعاملة، فرق. ده النبي دعي الى طعام اليهود واكل معهم، واطعم كفار من طعامه في بيته بنصوص شرعية. قل ازاي؟ ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قلنا هذا الحديث ضعيف، ضعيف ومعارض بأحاديث صحيح، منها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كلمة ضيفة هنا جاءت لفظة مطلقة عامة تشمل كل ضيف ينزل عليك حتى لو كافر. والعلماء الذين حسنوا هذا الحديث قالوا حملوه على طول الملازمة. هو النبي قال إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، المصاحبة طول الملازمة، ما تصاحبش كافر، ما تصدقش كافر، المصاحبة صاحبي طول الملازمة. لكن لو جالي مرة البيت ضيف أأكله؟ هو صاحبي ده جالي بقى واجب علي أكرمه أتألفه، إنما أصاحبه وأتخذ منه بطانة لنفسي وأجالسه ويبقى صديق وأقول له أسراري؟ لا. هنا نقول قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، يعني لا يقصرون في إفساد حالكم، الخبال يعني الفساد، ودوا ما عنتم يتمنوا الشقة عليكم. أي نعم، إنما في نصوص يا أخي، يعني منها قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ها ويتيما وإيه وأسيرا. قال القرطبي: الأسير لا يكون إلا كافر، يعني لو مسلمين بيحاربوا بعض واحد ما يتسماش أسير، سميه أي حاجة غير أسير، الأسير هو الكافر. ها بتأكله ومما تحب، هذه واحدة. كمان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حديث حجة يفيد على جواز إضافة استضافة الكافر وإكرامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها. ضيف كافر نزل بساحة النبي في بيته، قال لهم احلبوا له شاة، هاتوا له حلبة شاة، جابوا له طبق مليان ما شاء الله حلبة شاة، فشرب حلابها ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب 7 شياه، يعني شرب حلبات 7 شياه. يحلبوا له شاه ويملوا له كده الفلاحين بيسموه ايه، الانجر ولا الطاجن، الطاجن، قلبه شاه كمان، قلبه 3 4 5 7 شياه. ايه ده ما شاء الله، ده بطنه الفضاء الخارجي مال يقلب ده كله فين؟ في ناس كده يعني، ما واحد راح يتجوز واحدة فقبل ما يشوفها سمعها بتاكل من وراء الستار. في ايه؟ بتاكل ازاي حضرتك؟ قالت له يعني يأتيني كذا وكذا من اللحم خروف فأستعين عليه برب القوى والقدر فآكله في مرة واحدة، خروف أقوم به لوحدي، ويحلب لي كذا شاه فأستعين برب القوى والقدر فأشربها مرة واحدة، ما رأيك فيه؟ قال سأستخير رب القوى والقدر وأرجع إليك. طبعا رحمة الجعش ده ممكن تأكله، دي شرها، فده 7 شياه اتحلبوا له واشربهم مرة واحدة، حاجة يعني ما شاء الله. ثم إنه أصبح فأسلم. يا سلام على ذكاء النبي محمد، هو ما بيولهوش على كفره، ده بيتألفه بيتألفه. في ناس بتصاق للخير عن طريق بطونها، تأكله يبقى حبيبك، تديله هدية يدافع عنك بالروح بالدم. النبي عارف الناس بتتساء ازاي. الرجل أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ده في الفطار بقى، ثم أخرى فلم يستتمها. الله، ما انت في العشاء شارب لبن 7 شياه، بعد ما أسلم شرب طاجن واحد، ثاني طاجن قال مش قادر أكمل، الحمد لله ده أنا خلاص يعني هطأ يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات كلكم حافظينها بقى بس دي قصتها، قال: المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. مش كده؟ يبقى الإسلام فيه بركة، لما تقول بسم الله يبقى الطعام فيه ايه؟ بركة. المسلم قانع، يجوز استضافة الكافر، والحديث ده حجة. تأليف قلوب الناس بالعطايا والهدايا والأكل والكلمة الطيبة والمال، هذا كله من فقه الإسلام ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أيضا إذا دعاك كافر إلى طعامه فاقبل الدعوة، بشرط ألا يكون المكان الذي فيه الدعوة فيه منكر يرتكب، لأن ربنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن إيه مثلهم مثلهم. مش كده؟ أي نعم. يبقى واحد كافر عزم جاري، قال لي عزمك بكرة على الفطار عندي، الأكل إيه؟ أكل طيب اللي الشريعة الإسلامية أباحته، ماشي، ينفع أقبل الدعوة ولا ما ينفع؟ هتطأطأ لي، هو أنت أتقى من النبي محمد؟ النبي قبلها، أولم تهاديه يهودية بلحم شاة مسموم؟ اليهود عزموه على الأكل وقبل ودسوا له السم في الطعام. إذا الأمر جائز إن شاء الله، ولا علاقة له هنا لا بولاء ولا ببراء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الضيافة، آداب الضيافة في نقاط سريعة. واحد، تعجيل الضيافة. ربنا اتكلم عن سيدنا إبراهيم لما نزل به الضيفان فقال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني بإيه؟ بسرعة. وهناك فراغ فجاء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والفاء تعقيبية تدل على السرعة. تقدم للضيف شيء بين يدي الطعام، يعني إيه؟ أنا لسه هعمله الأكل هياخد ساعة، والحاجة جوه مولع البوتجاز ومش مولع الباجور وبتدي الباجور نفس وشغالة يا ولدان إيديها وسنان، قدامك ساعة. طيب يقعد كده ساعة لوحده، ممكن يمل، ممكن يزهد في المجلس، ممكن يترك المكان ويمشي. أنا أقدم له تحفة. هي التحفة شيء قبل الطعام، أقدم له كوباية عصير، شوية فاكهة. اوعى تقولي طب أقدم له كوباية شاي تقيلة عشان أحرق دمه وسد نفسه، بلاش الحركات دي. انت منين يا عم الحاج؟ بلاش الحركات دي، الله يبارك لك. كل المسلمين كرماء، كل المسلمين كرماء. شيء ايه؟ شيء قبل الأكل، قهوة قبل الأكل سد نفسه؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى تقدم له تحفة كده، فاكهة تفتح النفس، كوباية عصير، ماشي. وبعدين ما تحسسوش انك بتعمل له اكل. راجل حيي ممكن يستحي وبتاع ويحلف او ما تحسسوش. هو سيدنا ابراهيم ربنا قال عنه ايه؟ فراغ فجاء، والروغان سرعة الحركة مع التخفي، يعني ما حسسش الضيف انه بيصنع له طعام. اي نعم. كذلك مباشرة خدمة الضيف بنفسك. انا بقى انسى نياشيني والقابي وشهاداتي وارميها بره مع الجزمة. لو جاي لي زبال بيتنا، زبال، انا اللي هخدمه. قلش ده انا دكتور، ده انا راجل ليه مركز، ده انا وزير، ده ضيفك انت اللي تخدمه بايديك. تباشر خدمته بنفسك. وسيدنا ابراهيم برضو ربنا قال عنه ايه؟ فقربه اليهم. من اللي قدم الطعام؟ هو. من اللي خدمهم بنفسه؟ هو. الأدب الثالث أن تحمل الطعام إلى مكان الضيف ولا تحمل الضيف إلى مكان الطعام. فقربه إليه، جاب الطعام لحد عندهم فقربه إليه. الأدب الرابع الملاطفة بالكلام. ألا تأكلون؟ يلا بسم الله، خلى يا إخواننا، ها بسم الله. الملاطفة في الكلام. الصحابي أبو أيوب أو غيره إن لم تخلني الذاكرة، لكن ظني أنه أبو أيوب، لما نزل عليه النبي وأبو بكر وعمر أضياف، قال إيه؟ جي من برا لقاهم، قال إيه؟ قال ما أحد أكرم أضيافا مني. شفت الملاطفة؟ ما أحد أكرم أضيافا مني. قل يا سلام، ده أنت ربنا أكرمنا بيك النهاردة، ده احنا تشرفنا بحضرتك النهاردة، انا بشكرك على انك اكرمتني بالزيارة دي. اوعى بقى تفتح على الرابع وتقول له ده احنا النهاردة زرنا النبي. يا راجل يا كذاب، هو ده النبي؟ هو في انبياء بعد النبي محمد اللي زرنا النبي؟ النبي مين؟ واحد بتاع بانجو وتقول لي زرنا النبي؟ بلاش بقى اوانطة. قول له انت اكرمتنا، نزلت اهلا وحللت سهلا، اي حاجة، ابعد عن موضوع زرنا النبي دي صلى الله عليه وسلم. يبقى الملاطفة بالكلام. وبعدين تبدأ انت الاول تضع يدك في الطعام. انا الاول بسم الله، مش هقعد بقى يلا كلوا يا اخوان كلوا. طب وحضرتك؟ لا انا صايم. كلوا يلا، وعينيك حاطط قدامها عدسة مكبرة وعمال تنظر للقمة واللقيمة، كلوا وعينيك في الاكل. هياكلوا ازاي؟ من تسمتهم. حط ايديك الاول في الاكل، فصاحب البيت اول من يضع يده في طعام الضيف واخر ما يرفع يده، واخر ما يرفع يده، عشان ما اشعرش الضيف بالحرج. اكل لقمتين واقول الحمد لله يبقى هيبطل اكل. طب انا شبعت، تصنع زي ابو طلحة انك بتاكل، خبط المعلقة، خد شوية سلطة، مش عارف ايه بتاع اي حاجة، اعمل دوشة. ها اي نعم. الادب الخامس ولا السادس، ان تقدم اطيب وافضل ما عندك للضيف. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، مش عجل عنده انيميا، وتعد الطعام على اكمل صورة مستطاعة، بعجل حنيز مشوي مستوي، مش اعملي نص سوى يا حاج عشان ياكلوا حتتين ويسيبوا الباقي ونسويه بعد كده، لا. وتضع امام الضيف افضل الطعام وتأمره ان يبدأ به، ابدأ بخير الطعام. فانت عامله بطاية، كل البطاية الاول. هبياكل رز يا عم بالله عليك تاكل. طب دي من ايديا الله يكرمك، طب الحتة دي حلوة بس تأكله كده بايديك بايديك. ده كرم الضيافة. في بعض الناس بيستغلوا حديث من أحاديث النبي أسوأ استغلال، اللي هو سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيحط له حتة جبنة قريش قدامه والبطاية على طرف الترابيزة الناحية الثانية، يجي راجل يمد الترابيزة، انت مش سني، كل مما يليك، يأكله جبنة. لا، ابدأ بأطيب الطعام. وعلماءنا يعني احدهم ذكر طرفة جميلة، ان واحد عزم واحد وعمل له ديك رومي كبير كده وعمل له حلة ملوخية وحطه قدام الملوخية، وكل ما الراجل المسكين يحط ايديه على الديك الرومي يقول له هيث لك، الراجل يقول له كل من الخضرة الشريفة، كل من الشريفة، كل من الشريفة. الراجل طهر، حط ايده على الديك الرومي فارتكه، قال له كل مش شريف، قال له سيبنا رب اللي ما عنده الشرف ده بقى، سيبنا رب اللي ما عنده الشرف، فهيروح على مين، هيلف على مين. سابعا أو سادسا من آداب الضيافة جودة الطهي كما قلت بعجل حنين. ثامنا من آداب الضيافة اهتمام الزوجة بأضياف زوجها، مش يعني تقعد معاهم وخدي مني ويبقى عندنا سلطة عائلية، الرجالة في مكان والنساء في مكان، بس اللي بيقوم بالخدمة مين في الحقيقة؟ الزوجة، صح؟ هي من وراء الباب زوجة كده، ما شاء الله زوجها كده يقعد في وسط الضيوف، ياه مناخيره فوق فرحان كده، يحس ان ابو الشباع بجد. ها شوية اول ما الضيف يدخل من غير ما جوزها يقول حاجة خالص، الباب يخبط باب الغرفة اللي انتوا فيها لوحدكم، ها فضل بس شوية عنب للضيف عقبال ما نجهز الأكل، حط الحاجة. هو الراجل ما قالش، هي زوجته عارفة الكلام ده متبرمجة، شوية كوباية عصير ليمون حد بس ما خلص فيه. ها الأكل ما شاء الله ممكن يبقى أكل رخيص جدا وبسيط خالص بس معمول بطريقة حلوة، صح؟ مش عارف مقطع الخيارات ازاي وعاملة ايه والرز عاملة مش عارف ايه وبتاع، حاجة كده تفرح، مش كده؟ الحاجات اللي انتوا متعرفوهاش دي واخد بالك منها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شطرة كده ماهرة، بلاش شطرة طيبة. ها وبعدين الراجل خلص، تقول له لا الصابونة والبتاع، هو يغسل ايديه مكانه من اكرام الضيف، او ما انا اجيب له الفوطة على كتفي والصابونة معايا ومعايا السطل ومعايا ايه الطس الصغير ده، وانت قاعد سعادتك اغسل ايديك. ها وبعدين نريحه، يعني نحط له ريحه، مش نريحه نريحه. ها من اكرام الضيف، بدليل ان القران قال عن ساره زوجة ابراهيم لما نزل بهم الضيفان وامراته قائمه، قائمه بايه؟ بخدمه الضيوف، قائمه على خدمه اضياف زوجه. ده في عروسه من زوجات النبي ليلة فرحها وهي عروسة خدمت ضيوف النبي، مش كده؟ ليلة فرح وهي عروسة خدمت ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا نزل علي ضيف، ابن عمي جالي، وأنا البيت ما فيش فيه حاجة أكرم بها الضيف، أعمل؟ هل يجوز لي أن أرسله إلى مسلم آخر؟ أنت جاي للبيت وأنا ما عنديش حتى بلحايا أقدمها لك، أعمل إيه؟ أبعت لأخوي، والله ابن عمك جه عندنا وأنا البيت أنت عارف ظروفي صعبة أوي، ضيفه عندك ولا إشكال. طب ما استلفلوش فلوس عشان أعمل له، تستلف له ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أصلا اتكسف يا عم، ده النبي محمد نفسه عملها، مش لسه قايل لك حديث الرجل اللي قال له إني مجهود، أم النبي بعث لنسائه كل واحدة قالت ليس في بيتك إلا الماء، قال إيه قدام الناس كده؟ فمن يضيف هذا رحمه الله، بلا حرج. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي عليك من أدب الضيافة أن تتجمل للأضياف، فتستقبل الضيف في ثياب جميلة، ألبس أحلى حاجة عندي وأغلى حاجة عندي، والبيت برضه يكون معد إعداد جيد. الله، مش بقى أنا قابلك بالجلابية بتاعتي اللي لقيتها مقطوعة ومخروه من هنا، وما زي ما قلت جلابية عيون. الله، انت جاي، انت جاي عايز تشحت بقى، ما انت بتقول لي كده ان الحالة تحت خط الفقر بشوية، البس الغالي اللي عندك، احلى حاجة عندك، اترسم. وبعدين تطيب وهيئ البيت، بدليل ان البخاري ومسلم اخرجا حديثا صحيح قال فيه عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلة من استبرق، يعني حرير، قال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. البس الحلة الحرير الغالية أوي دي، تلبسها لما يجيلك الوفود الضيوف يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني الراجل ما يلبس حرير. فالنبي أنكر عليه أنه نصحه أن يلبس حاجة جميلة للضيوف، لا ده أنكر عليه أنه نصحه أنه يلبس حاجة إيه؟ حرير. يبقى من آداب الضيافة برضه أنك تلبس الجيد والجميل. كذلك لو استطعت أن تهادي الضيف عند انصرافه من عندك بهدية فهذا من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. كان الضيف لما يجي للنبي هو ماشي يديله هدية، أي حاجة، إن شاء الله عود سواك، سواك صعبة دي، إزازة ريحة، طائية، ما بقولكش كلف نفسك، أي حاجة بسيطة، دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الضيافة، الضيف لما ينام عندك ليلة ويصبح، أول ما يصحى من النوم قل له اتفضل، اتفضل فين؟ ادخل اغتسل، اغتسل، اتفضل خش استحم. ليه؟ الله، سلو بلدنا كده، اللي يجي لنا بننظفه، خش استحم. ليه بقول لك كده؟ لان ممكن ينزل بك ضيف فيبيت ويحتلم، وده وارد. وش معنى انه احتلم؟ انه فكر في سوء. ده ممكن انسان يحتلم ولا يبصر في منامه شيئا، صح، احتلم. طب يصحى يقول لك انا عايز اغتسل، يستحي، مش كده؟ يروح بقى يشوف له جامع يغتسل فيه، يمكن يكونوا في شتاء ويغتسل بميه بارده يديله حمى. طب ليه ما تخلي عندك ذر الذكاء؟ انا اقول له اتفضل خش اغتسل. ليه يا عم؟ والله احنا طريقتنا كده، سلو بلدنا كده. يبقى الراجل لو كان بجنابه ما هيصدق، قول يا سلام ده بلدك دي سلوها حلو بشكل، رفعت عنه الحرج. ولو كان على غير ذلك يبقى هو في البحبوحة. واضح يا اخواني؟ كذلك من آداب الضيافة ان تقلب الضيف الى ثنية الوداع. يعني المكان اللي يسافر منه. هو جاي لي من البلد خلاص خد الواجب بتاعه وماشي، اقول له يلا مع السلامه، ما تخرج معاه، ركبه. هذا من اداب الضيافه، تنصرف معه، تودعه بكلمات طيبه وبوجه هاش باش طلق. اي نعم. والضيف بقى آدابه ايه؟ نمرة واحد، لا يشق الضيف على صاحب البيت ولا يحرجه ولا يجرحه بألفاظ وكلمات، خذ ما قدم لك وسري عن المضيف ولا تثرب عليه. انا رايح لاخويا في بيته، اخويا بيته متواضع جدا جدا، غرفة واحدة ومنايم عال تحت السرير وعال فوق السرير، وقال لي عزمك على الفطار. انا بقى شقتي 170 متر وعندي 3 انتريه وعندي نيش وعندي مش عارف ايه، اول ما ادخل بيت اخويا المتواضع ده اقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اشعره انه في نعمة. مش اول ما اخش ايه القرف ده يا اخي، لسه الكنبة المخلعة دي عندك يا جدع؟ بقى انت ضيف قليل الادب، قليل الادب، بتشك عليه ليه؟ هذا ينافي الادب. اثنين، اوعى تفشي سر من اسرار بيته. مش اول ما تروح بقى ها مراتك تقول لك ها عملوا لك ايه يا شيخه، هي مراته بتعرف تطبخ، دي عكاكه، ده الاكل يا ده انا كنت باكل وهتقيا، يا دي قله ادب. والكنبه كده مجلخه والارض كده وسخه، يا دي قله ادب والله العظيم، قله ادب، ودي كلمه مهذبه. يا اخي ان الله ستير يحب الستر، ما رايت من خير فافشه وما رايت من شر فاكتم، سبحان الله العظيم. كذلك ليكن مدخلك على أهل البيت مدخل بركة، ولتكن مفتاح خير، فإذا جلست في بيت صاحب البيت لا تغتاب أحد ولا تقع في نميمة، إنما فلينطق فمك بالكلم الطيب، أمر بمعروف نهي عن المنكر، ذكرهم بحديث، علمهم آية، سل عن أخبارهم. كذلك لما واحد يعزمك لو استطعت إنك تخذ له هدية معك وانت ماشي فهذا أدب مفقود. والنبي قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا، ها تحاب، خذ إن شاء الله كيس فاكهة من أرخص أنواع الفاكهة إذا كنت مستطيع، ما عنديش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خذ كده على قدك 5 كيلو عنب ولا حاجة، 3 كيلو موز على قدك، واوعى تاكله في السك. في ناس كده يجيب مثلا 3 كيلو موز عقبال ما يروح لبيتهم يبقى كيلو موز، وهو بيوزن عند الفكهاني ياكله يجي ربع كيلو. الموز بتاعك ده حلو مش معنى ده ب2 جنيه وده ب2 ونص، دوقني من ده واحد ومن ده واحد، ياكله صباعين موز، وعقبال ما التاني يوزن يكون قشر له 3-4 كمان. وهو مروح البيت بقى في ناس كده اشوفها في الشارع يطلع من الكيس برتقانه ويقشر وياكل، وعين موزاه وياكل، دناءة. الاكل في الطريق اكلة الدناءة، وفاعلها ساقط المروءة، اللهم إلا لضرورة وحاجة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه سمي الله عند دخولك البيت، بسم الله لتدخل معك حتى لا تدخل معك الشياطين، سمي الله عند أكلك من الطعام حتى لا تأكل معك الشياطين. كذلك وده مهم جدا جدا، اوعى تيجي قبل موعد الزيارة. انا عزمك على الغداء، انتوا بتتغدوا الساعة كام؟ 3، 3:10 ما تجيش، الا 5 ما تجيش، 3:10 ما تجيش، تعالى في الميعاد بالملي بالثانية. انما انا عزمك على الغداء الساعة 3، الاقوه جالي من الساعة 12، طب جاي تعمل ايه؟ قاعد مستني الاكل لما يستوي بقى. طب ما انا لسه ما وضبتش البيت يا اخي، انا عندي ناس قبل جايين في الوقت ده، نايم ساعة لحد ما ساعدت بتشرفنا. هذا الكلام نزل فيه قرآن برضو. خدت وجبك ما تعش مع السلام، عشان عازمك على العشاء، قدمت لك العشاء كلت، وقدمت لك الحلو كلت، وعملت لك شاي شرب وليمون وحاجة ساقعة، عايزة تاني، عايزة تاني، ما تروح بقى. خف تعوم قاعد لازق. احكي لنا حكاية بقى من بتوع زمان، وعملت ايه في السفرية اللي فاتت دي بقى، قول لنا بقى. ومش عارف يا عم، احنا مش فاضيين لك. الله انزل آية في القرآن، ستنا عائشة سمتها آية الثقلاء. سببها ايه؟ ان النبي يوم فرحه بيوم دخوله باحدى زوجاته زينب زوجه، عزم الصحابة على طعام وليمة، فبعضهم بعدما أكل جلس يتحدث مع أصحاب، الناس كلها مشوا وخمسة ستة قاعدين، ودي أمتى؟ ليلة الفرح، والعروس قاعدة وجهها إلى جدار وفي ستارة مشدودة، حاجة يعني حرج. أم النبي قال سأنطلق إلى بيت عائشة وأرجع؟ قال انطلق سالما وعد سالما ان شاء الله، احنا مستنيينك اهو، ضيف عندي قاعد لي. طبعا انا عندي مشوار. وماله؟ روح انا قاعد لك برضه. حاجه فيها يعني ثقل، ده هو مكسوف يقول لهم امشي. وفي التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الاشاره ما يغني عن العباره. وراح لستنا عائشه، السلام عليك يا عائشه. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف وجدت زوجك؟ ها عامل ايه؟ عروستك عامله ايه معاك؟ الله العظيم لو واحدة من إياهم النهاردة كانت قلت لك، ما أنا قلت لك جاي لمعي. طيب لا لا، عمل إيه؟ بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير، يا سلام على، شوف قلوب الصحابيات. رجع لهم قاعدين برضه، قاعدين طولوا. قال سأذهب إلى حفصة وأرجع. قالوا انطلق سالما وعد سالما، يعني مع السلامة احنا قاعدين اهو. الله، حاجة يعني تطهر. لحد ما مشوا أخيرا مشوا، فنزلت آية تعلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين إناه، يعني مش مستنيين لما يستوي الأكل، جايين قبل الميعاد ليه؟ غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم مع السلامة بقى فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. الآيات، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الضيف. برضه ضيفك وهو بياكل استرق النظرات إلى طعامه، شوفوا بياكل كويس ولا لا، بس إيه؟ دون تدقيق، يعني دون ما يحس، استرق نظرة. مو أصل واحد أعرابي نزل ضيفا على هشام بن عبد الملك، فالأعرابي بيرفع لقمة إلى فمه، فرأى هشام أن في اللقمة شعرة، قال أمط الشعر عن لقمتك. قال سبحان الله، تنظر إلي نظر من يرى الشعر في اللقمة، والله لا أكلت معك. قال أنت بتعد عليها اللقم بقى، فأنت ما تحسشوش، شايفه بيأكل كده مش قوي، أكله بإيديك. والراجل الأعرابي قال بقى في الموضوع هشام، قال ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد. كذلك نقطة مهمة جدا، لو أنت ضيف على واحد ودعاك وأنت صائم، إذا دعاك فلبي، وإذا دعاك إلى الطعام وأنت صائم صيام تطوع، إن شئت فكل وإن شئت فأفطر، ده جائز وده جائز. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعما وإن شاء ترك. أي نعم. طيب لو مش هاكل أعمل إيه؟ أصلي على صاحب البيت، لقول النبي فيما أخرجه مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. يصلي يعني إيه؟ يجعل صاحب البيت. في حديث آخر بيّن فيه أنه يصلي، يصلي فعلا في بيت الراجل حتى تحدث فيه البركة. يبقى إذا دعيت إلى طعام وإنت صائم، إذا شئت أفطر، بشرط يكون صيام إيه؟ تطوع. وإذا شئت فصم ولا أتمم الصوم، وصلي على أصحاب البيت بأن تدعو لهم أو تنتحي ناحية في البيت وتركع ركعتين لتحل في بيتهم إيه؟ البركة، وتدعو لهم إن شاء الله. كذلك تدعو لصاحب الطعام، تدعي له تقول إيه؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، مش كلف. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أو الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود وهو حسن لشواهده اللي كلكم حافظينه، بعد ما تأكل عند صاحب البيت تقول إيه؟ أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذه بعض آداب الضيافة على صاحب البيت وعلى الضيف. الله أسأل أن يؤدبنا جميعا بآداب الإسلام، ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.